ندمي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. نستعينه صلي على رسوله الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أردنا في هذا اليوم في هذه الحصة أن نجعل بعض المراجعات كما أخبرتكم في الدرس السابق مراجعات طفيفة بسيطة تفهمنا ما قرأناه وما درسناه. نحاول أن نمر، نحاول أن نلخص، نحاول أن نفهم. بهذه الطريقة تتركز بعض الأمور التي ربما غابت عنا أو تغيب عنا. فنريد أن نسألكم وأنتم تجيبون، ثم نجعل حوصلة أو تلخيص فيما قررناه إن شاء الله تعالى. لما نتحدث عن الماء المطلق، من يعرف لنا الماء المطلق؟ ما هو الماء المطلق؟ طبعا أنتم درستم، لابد الآن بيني وبينكم حوار ليس إلقاء فقط، لأن الإلقاء فقط لا يكفي، ولكن نريد أن نركز هذه المعلومات عندكم. فمن يجيبنا؟ نعم تفضل. الماء المطلق هو الماء الباقي على فلقته كمية الأبار وماء البحر وماء المطر. نعم مطلوب الماء ضرورة بعد نسي بعد غير. نعم أيضا نعم الماء المطلق هو الماء الطهور الذي بقي على أصل خلقته ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة من لونه وطعمه ورائحته وهو صالح للعادة والعلم. نوضح هذا الكلام جيد، نوضح هذا الكلام أنه صالح للعادة والعبادة. ماذا يقصد بأنه صالح للعادة والعبادة؟ نعم غيرك للعبادة والغسل والوضوء. العبادة مطلقة، العبادة مطلقة الوضوء والغسل وكل ما يتعبد به، يعني إما غسلا فيستبيح به الفرائض والعبادات، وإما الوضوء وهو يستبيح به الصلاة وتلاوة القرآن وغير ذلك. نعم طبعا الماء كذلك أحيانا يتغير، الماء أحيانا يتغير بماذا؟ بأمور فيه، مثلا كمغرط التراب يتبدل يتغير، يعني يصبح مثلا لونه أحمر، فهذا اللون الأحمر هل هو من أصل الخلقة أو ليس من أصل الخلقة؟ إذا كان من أصل الخلقة بمعناها أنه نستطيع أننا لا ينفك عنه، نعم نستطيع أن نتوضأ به، نستطيع أن نتعبد به وضوء وغسل وغير ذلك. مثلا إذا أضيف للماء ماء ورد، ماء ورد هل هذا يجوز التعبد به؟ نعم إذا أضيف للماء ماء ورد مثلا هذا ماء طاهر صالح للعادة وغير صالح للعبادة، وغير صالح للعبادة يعني الإنسان يستطيع أن يشربه أن يطبخ به ولكن لا يستطيع أن يتوضأ به أو أن يغتسل به. نعم شيخنا في كل الحالات إذا اشترط التغيير على الأوصاف. طبعا إذا أضيف له ماء ورد يعني هو تغير، تغير مثلا الرائحة، تغيرت الرائحة إذا تغير، إذا تغير طبعا إذا تغير أحد أوصافه فحينئذ يصبح للعادة صالح للعادة وليس صالح للعبادة. أو مثلا بقرة نزلت في بئر فماتت، هنا ماذا يجب علينا أن نفعل؟ إذا بقرة مثلا سقطت في بئر، فماذا يجب علينا فعله؟ نعم، كيف تنظيفه؟ إخراج أولا البقرة، ثم نزحه، ثم نسح البئر بمقدار تلك البقرة حتى يتجدد الماء ويصبح صالح للعادة والعبادة. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. إن شاء الله نأتي عليها، يعني كتاب الصلاة، السجود السهو، أحكام المسبوق، كتاب الحج، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، يعني كل الكتاب تقريبا إن شاء الله. طيب، الماء الذي يكره استعماله في الطهارة، ما هو الماء الذي يكره استعماله في الطهارة؟ نعم، عند المالكية الماء المتوضأ به، نعم، هذا يكره استعمال. الماء المشمس يكره استعمال. الماء الذي ولغ فيه الكلب، نعم، يكره استعمال. والماء الذي سقط فيه النجاسة ولم تغير حتى صار، الذي سقطت فيه النجاسة ولم يتغير بحدوث تلك النجاسة لقلتها، نعم، أحسنت في جوابك، هذا هو الجواب. نعم، فإذا نعيد مرة أخرى، نعيد للإخوة مرة أخرى الذي قلته، أنه نعم، ارفع صوتك. الماء المكروه عند المالكية هو الماء المتوضأ به، نعم، الماء الذي ولغ فيه الكلب، نعم، والماء الذي سقطت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، نعم، والماء المشمس. والماء المشمس، نعم. كذلك سؤر وشارب الخمر. سؤر وشارب الخمر، نعم. سؤر وشارب الخمر، يعني هنا لا نقول أنه يحرم، بل هو من باب أنه يعيف الإنسان ذلك الشيء. والكراهة توجد هنا إذا كان الماء غير موجود، ماء أولى، معنى أطهر منه. ماذا تقصد؟ أنه إذا شرب من ذلك الكأس مثلا، نعم، إن كانت هناك آنية مملوءة ماء للوضوء، نعم، وأتى رجل يشرب خمرا فشرب منه وبقي الماء، يجوز أن يتوضأ به الإنسان إذا لم يجد ماء معناها أولى به وأطهر منه لم يشرب منه شارب الخمر. لا، وإن حتى وإن وجد، وإن وجد لا بأس أن يتوضأ من ذلك الماء، بشرط أن يكون ذلك الماء طاهر ولم يجعل فيه يعني ما شربه من خمر أو من حدوث تغير في ذلك الماء من رائحة أو لون أو رائحة لون أو طعم. قيل أن الماء المكروه لابد أن تكون آنية مثلا محددة حسب معناها آنية وضوء أو آنية غسل، أما إن كان الماء كثيرا فلا كراهة فيه إن معناها توضئ به وإذا أن يتوضأ به مرة ثانية. نعم، أنا قلت لك من باب العيافة أنه يعاف من ذلك الشيء أو أن يتوضأ منه أو أن يشرب منه. أما حكمه فالجواز، حكمه هنا الجواز، نعم، حكمه الجواز. نعم، فرائض الوضوء، ما هي فرائض الوضوء؟ وقد ذكرناه في درس سابق. نعم، تفضل. وهي النية، الفور، يعني المولد، نعم، والدلك، غسل الوجه، غسل اليدين، نعم، طبعا غسل اليدين الى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. طيب، هل اذا حضرت النية وغارت، يعني بمعنى اذا هو بدأ يتوضأ فنوى ثم غابت النية، هل يضر هنا غياب النية؟ هل لابد أن يعيد الوضوء ثم ينوي ويستحضر النية من أولها إلى آخرها؟ أو ماذا نستطيع أن نجيب وكيف نستطيع أن نجيب؟ نعم تكون في بدل. طيب هذا صحيح وما اختلفنا في هذا الأمر، ولكن إذا استحضر النية ثم غابت، أنت الآن استحضرت أن تتوضأ، بدأت الوضوء ثم غابت عنك النية أو ذهبت عنك النية، فماذا يجزئ في هذه الحالة؟ لا يضر ذهاب النية، لا يضر ذهاب النية إذا الإنسان استحضر النية في بداية الوضوء. وقلنا في درس سابق أن النية إذا استحضرها عند غسل الوجه أجزأت، أجزأت، يعني إذا هو ما استحضر النية في بداية الوضوء، كما ذكرنا أنه أكل طعام فغسل يديه ثم تمضمض ثم استنشق واستنثر، ثم عند غسل وجهه تذكر أنه فعل هذا الأمر كله فنوى، فإذا نوى عند غسل وجهه أجزأ ذلك أو أجزأت تلك النية. نعم. النية هي عزم القلب على فعل الشيء. نعم. وإذا أراد الإنسان أن يتوظف فإنه عازم القلب على الوضوء. هذا هو النية، والعزم هو معناه القصد. القصد. الآن أنا أذن بصلاة العصر وصلاة الظهر، فقمت وذهبت إلى المغسلة لماذا؟ للوضوء. هذه النية، هذه تسمى نية القصد. ليس ضروري أن يقول اللهم إني نويت الوضوء للصلاة ولقراءة القرآن، لا حاجة لهذا الكلام، وإنما لما ينوي يقصد بقلبه فهذا هو الأصل. لكن هناك خلاف سيدي الشيخ فيما يخص فيما يتعلق بنية الصيام. إذا رفع نية الصيام انظر الصيام له حكم خاص، لماذا؟ لأنه عبادة ليست يومية، إنما عبادة موسمية أو سنوية، فلا بد عند المالكية أن ننوي الصيام، أن ننوي المصومة في كل يوم أو في أول الشهر لبقية الشهر، لأنها نية موسمية لا تأتي يوميا. أما أنت يوميا تقوم لصلاة الظهر، يوميا تقوم لصلاة العصر، تقوم لصلاة المغرب، فهذا يجزئ قصدك لذلك الشيء. معناها إذا رفع نية الصيام وهو صائم في يوم رمضان معناها يصبح صومه غير صحيح. إذا لم ينوي في نوى في الليل نية مبيتة بليل بالفرض قبل الفجر. نعم. وأصبح صائما. نعم. ثم بعد ذلك نوى في نفسه أنه سيفطر أو أفطر بنية رفع نية الصيام مثلا، نية الصيام، رفع نية الصيام فقط. نعم. يفسد صومه أم لا؟ إذا نوى أنه من رفع النية لا يفسد صومه. إفساد الصوم بتلك الأمور التي تفسد الصوم، وهي ماذا؟ الأكل، الشرب، الجماع، لا غير ذلك. أما إذا نوى أما رفع النية لا يفسد الصوم. لا. إذا نوى أنه يصوم ثم بدأ في يومه بصيامه ثم بعد ذلك قال أنا لا أريد أن أصوم، فلا يفسد صومه، أجزأه ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. هناك المسح على الشعر. هناك مثلا إنسان أصلع الصلع، وهناك من هو شعره طويل، فما حكم أو كيفية المسح للأصلع وكيفية المسح ما يسمى في الفقه الأغم؟ نعم. منبت الشعر المعتاد، يعني الحد المعتاد للشعر، منبت الشعر، هذا بالنسبة لمن؟ للأصلع. طيب والأغم؟ الأغم الذي عنده شعر طويل طال شعره ماذا يفعل؟ قبل مدة الشهر المتبقي. لا، لابد أن يمسح كذلك شعره الذي هو نازل، لأن أصل المنبت العالي من الرأس هو نهاية ما يسمى الوجه، فإذا طال شعره فلا بد أن يمسح ذلك المكان إلى حد منبت الشعر. نعم. يبدأ في المسح من الشعر. الكيفية معنى. الكيفية مثلا إذا طال الشعر يفعل هكذا، يضع يديه تحت الشعر ويمررها، فيدخل ذلك الشعر المسبول في المسح، ولا يبدأ من هنا، يترك هذا الذي هو قد نزل ويبدأ من هنا ويفعل هكذا، لا، بل لابد أن يدخل الشعر المسبول في المسح. نجم أنا يرد الشعر المسبول الكيل فهذا إذا هو حمل الشعر قد مسحه. نعم. لا، هناك من ماذا يترك شعره مسبولا ثم يأتي هنا ويفعل هكذا بهذه الطريقة، فهذا لا، هذا خطأ. فالأغم يدخل الشعر المسبول في المسح، مفهوم هذا الكلام؟ إذا كان الإنسان عنده لحية، أو اللحية تختلف بين الكثة والكثيفة وبين القليلة، فهل يخلل شعر الوجه؟ إذا كان إذا كانت اللحية كثة كثيفة فهو يبللها ويحاول أن يبللها بدون إيصال الماء إلى الجلد، إلى يعني بشرة الوجه. أما إذا كانت اللحية خفيفة مثل أخينا فلا بد أن يغسل وجهه ويوصل الماء إلى الجلد. نعم. ما هي سنن الوضوء؟ كم هي سنن الوضوء؟ نعم، 7 على المشهور والراجح، وبعضهم يقول 8 حيث يفرق بين الاستنشاق والاستنثار، والراجح أنها 7، أن الاستنشاق والاستنثار هو واحد. نعم، وهي ماذا؟ غسل اليدين. غسل اليدين؟ نعم. رد مسح الرأس. المضمضة، الاستنشاق، رد مسح الرأس، نعم، أيضا. ومسح الأذنين. مسح الأذنين. وترتيب الفرائض. وترتيب الفرائض. وكذلك أحسنت، وكذلك تجديد الماء لهما، لأن هناك من يمسح رأسه، وهذا في غير المذهب المالكي، يمسح رأسه ومباشرة أذنيه بدون تجديد الماء، عندنا هو يسن تجديد الماء. نعطيكم بعض الخلاصات التي نراها مفيدة، وهي قبل أن نواصل هذه المسألة لأن الوقت ربما في هذه الحصة لا يكفي، كتبنا لكم المطهرات عند المالكية، ثم نرجع بعد ذلك. المطهرات عند المالكية: الغسل بالماء الطهور، نكتب على السبورة أو نملي لكم؟ الإملاء أو الكتاب؟ الإملاء أفضل. طيب، ثم نشرح، نملي ونكتب ثم نشرح لكم. المطهرات عند المالكية: الغسل بالماء الطهور، المطلق، لكل ما لا يجزئ فيه المسح والنضح. ولا يكفي امرار الماء بل لا بد من إزالة عين النجاسة وأثرها. ولا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء. ثانيا المسح بخرقة مبللة لما يفسد بالغسل. كالنعل والخف ثالثا النفح للثوب أو الحصير إذا شك في نجاسته فإنه ماذا يفعل؟ ينضح بلا نية كالغسل وهو رش باليد أو غيرها. ولا يجزئ ولا يجزئ رش البدن المشكوك في نجاسته وإنما يجب غسله كمحقق الإصابة بالنجاسة. طهارة حكمية في حالة التيمم. تكرار المشي أو المرور يطهر ثوب المرأة الطويل الذي تجره على الأرض متمجسة اليابسة فيتعلق به الغبار بشرط أن تكون إطالته للستر لا للخيلاء. واختلف في النجاسة الرطبة والتطهير يحصل إذا كانت غير لابسة للخف، فإن كانت لابسة للخف فلا عفو ومثلها من مشى برجل مبلولة على نجاسة يابسة يطهره ما بعده ويعفى عنه طين المطر ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة. نعم، التقوير يسمى التقوير ونسمي كذلك التقويم. التقوير والتقويم نأتي لشرحه. يقال في العربية التقوير، وكذلك يقال مثله التقويب. وهو أن تقوب، أن تقوب أرضا أو حفرة. قبل أن ندخل في الشرح أردناه من حيث اللغة ما معنى التقوير، وهو أن تقوب أرضا أو حفرة، وهو بمعنى التقوير، وهو بمعنى التقوير. ويقال وقبت الأرض أقوبها إذا حفرت فيها حفرة مقورة، فانقابت هي. وقاب الأرض قوما، وقاب الأرض قوما، وقومها تقويما، حفر فيها شبه التقوير. شبه التقوير إذن التقوير يطهر الجمادات، كأن وقعت فأرة في سمن جامد طرحت هي وما حولها خاصة. قال سحنون: إلا أن يطول مقامها فيه، فإن وقعت الفأرة في سمن دائم فماتت فيه، فماتت فيه طرح جميعه. النزف إذا رفعت دابة نجسة في بئر وغيرت الماء وجب نسح جميعه. ثامنا غسل مكان النجاسة إذا ميز موضع النجاسة من الثوب والبدن غسل وحده، وإن ولم يميز غسل الجميع. تاسعا الاستحالة تطهر الخمر إذا تخللت بنفسها أو خللت. ولا يطهر جلد الميتة بالدرج. والمعتمد أن رماد النجس ودخانه طاهر. نعم، إذن هذه المطهرات عند المالكية. أولا قلنا الغسل بالماء الطهور المطلق من كل ما لا يجزئ فيه المسح والنضح. الشيء الذي لا يجزئ بالمسح والنضح لا بد من غسله، ولا يكفي إمرار الماء كذلك. إمرار الماء لا يجزئ، إمرار الماء لا يجزئ، بل لا بد من إزالة عين النجاسة وأثرها. وقعت النجاسة على الثوب، وهذه النجاسة لا تنزع إلا بغسله، فلا بد من غسل الثوب، ولا يجزئ إمرار الماء عليه أو رشه أو غير ذلك، ولا يجزئ إزالة النجاسة بماء غير الماء. مثلا وقعت النجاسة على الثوب ولا بد من غسل الثوب، فأنت أتيت بماء الورد مثلا وغسلته، فالنجاسة الآن ذهبت، عين النجاسة ذهبت، فهل يجوز أن نصلي بهذا الثوب؟ لا. لماذا؟ حكم النجاسة. لأن عين النجاسة ذهبت وحكم النجاسة ذهبت، فلا بد من تطهير الثوب بالماء الطاهر المطلق. ثانيا المسح بخرقة مبللة لما يفسد بالغسل كالنعل والخف. إذا نحن نزعنا أردنا أن نمسح الخف أو النعل فالمسح أولى من الغسل، فإذا أردنا غسله فإن الخف يفسد وكذلك النعم يفسد، لذلك لابد من مسحه، والأولى المسح، والمسح يجزئه لأنه منتزع، لأن بصفة عامة الجلد لا يشرب النجاسة، والنجاسة لا تنتشر فيه بخلاف الثوب، لو تقع النجاسة في الثوب فإن الثوب يمتصها وينتشر في الثوب، فلا يعلم المكان بالضبط من النجاسة، فلا بد من غسل الثوب. أما الخف والنعم فلا بأس من مسحه. الآن يأتي دور النضح، النضح للثوب أو الحصير إذا شك في نجاسته، هنا وقعت النجاسة يعني القليلة طبعا اليسيرة، فنريد أن ننضحها، ننضح يعني المكان، فنضح المكان يجوز إما بالرش باليد أو غير اليد، مثلا غير اليد ماذا؟ كيف يتم الرش بغير اليد؟ ببخاخ، كذلك بآلة، بفمه مثلا، ملأ فمه ماء ثم نفثه على ذلك المكان فيجزئ ذلك الأمر، ولا يجزئ رش البدن المشكوك في نجاسته، وإنما يجب غسله كمحقق لإصابة النجاسة، لأنه لا يعلم النجاسة بالضبط أين حلت وكيف انتشرت، لذلك لابد من غسل جميع البدن وخاصة إذا انتشر في أكثر جسده. طبعا التراب هنا رابعا، الطاهر طهارة حكمية في حالة التيمم. طبعا التيمم هو عبادة، والله سبحانه وتعالى جعل عوض عن غسل الأعضاء بالماء التيمم، فهذا يجزئ وذاك يجزئ. خامسا تكرار المشي أو المرور يطهر ثوب المرأة الطويل، لأن المرأة كما تعلمون أنها ترخي ثوبها ذراع، فإذا مرت على طريق فيه نجاسة فإن الطريق الذي بعده يطهر ذلك الذين بالمشي وكذلك تطهيره بالتراب. الطريق يجب أن يكون معه ترابا، لا ليس الضرر، يعني لما نقول تراب تراب أو غبار، حتى الغبار يجزئ، حتى الغبار الموجود في نعم الغبار يجزئ. نحن مثلا إذا ما وجدنا شيئا نتيمم عليه ووجدنا مكان فيه غبار، إما نتيمم بالتراب أو بالحجر الصعيد الطيب، إما الحجر أو التراب، كذلك إذا تكاثف التراب مثلا في مكان معين فنستطيع أن نتيمم عليه، ليس لابد أن نذهب إلى الصحراء حتى نقول أن هذا تراب نتيمم عليه، إذا تكاثف في مكان فيجزئ كذلك منه التيمم. شيء سيد الشيخ، نعم، من قبل في الأيام الأولى كانت الطرقات غير معبدة، وكانت الطرقات ليست فيها قنوات وليست فيها معناها مصاريف مياه وليست فيها معناها، في الوقت الحاضر كثرت النجاسات كثيرة في الطرقات في الوقت الحالي أو في ذلك الوقت؟ لا، في الوقت الحالي كثرت معناها النجاسات في الطرقات من ما يفيض من القنوات المجاري معناها مصاريف الأماكن التي تصرف فيها المياه، نعم معناها كثرت كثيرا معناها النجاسات. من قبل كان الأرض معناها رمال وتراب ومعناها طرقات وحجارة معناها لم تكن فيها نجاسات كثيرة، فكيف في إذا مرت المرأة وثوبها تبلل فكذلك الذي بعده سينظفه، بمعنى أن الطريق وغبار الطريق وتراب الطريق سيذهب تلك النجاسة، مفهوم الحب واضح، وإن كانت هناك نجاسات وإن كانت كذا فالإنسان يعرف أن هذا الثوب بالمشي وتكرار المشي وتتالي المشي أنه قد مر على التراب والغبار، فيعفى عن طين المطر ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة. طبعا احيانا تنزل الامطار فتفيض كما ذكرت القنوات وتلك الامور كرم الله الجميع. فاذا يعرف ان عين النجاسه حلت به او لا يستطيع ان يتجنبها فهنا يصبح الموضع نجس او المكان نجس او الثياب نجس. اما اذا كانت النجاسات خفيفه ليست غالبا، النجاسات ليست غالبه، احيانا تكون مياه المطر موجوده ولكن مياه القنوات النجسه تكون غالبه على ماء المطر، فهنا اصبح الماء نجسا وما اصبح ماء طاهر ولا ماء يعني متغير، وانما اصبح الماء الذي حل هناك عن طريق تلك القنوات اصبح نجسا، فحينئذ نتيقن ان الذي يمر هناك او يبتل من تلك المياه فهو قد تنجس. اما اذا كان الماء ماء المطر غالب، ماء المطر غالب، فحينئذ نقول يعفى عن تلك النجاسات القليله. التقوير او التقويب، التقوير هو ما نقول ياخذ من جانب القصعه او من جانب العلبه، مثلا تكون علبه فيها سم فسقطت فأرة فيها، فيأتي بملعقة وينزع تلك الفأرة وما حواليها، فهذا يسمى في اللغة العربية التقوير أو التقويم، وهو أن تنزع تلك الفأرة وما حولها ويبقى السم طاهرا يجوز أكله، بمعنى طاهر يجوز أكله. ولكن إذا بقيت تلك الفأرة مدة كثيرة، بمعنى أنها قد تفسخت وتغيرت وربما انتشرت تلك النجاسة، فإن غلب في ظنه أو الظن على نجاسة ذلك المكان فهو يرميها أو يرمي جميع العلبة لأنه في أغلب ظنه أنه قد تنجست جميعها. فإن لم تتغير ولم تتفسخ كما ذكرنا في البداية فيجوز التقوير قد تقويم ذلك المكان واستعمال السم. ثم قلنا في اللغة وقبت الأرض أقوبها إذا حفرت فيها حفرة مقورة فانقارت، معنى أنك أخذت من ذلك السم أو من تلك الحفرة التراب فأصبحت مثل الحفرة، وقابت الأرض قوما وقومها تقويما حفر فيها وهو ما أشبه التقويم. إذن التقويم يطهر الجمادات، التقوير أو التقويم يطهر الجمادات كما ذكرنا، كأن وقعت فأرة في سم جاني طرحت في هي وما حولها خاصة. وقال الإمام سحنون رحمه الله إلا أن يطول مقامها فيه، يعني يطول مقامها فيه فتغيرت أو تفسخت أو دل دليل على انتشار. ثم غسل مكان النجاسة، غسل مكان النجاسة إذا ميز موضع النجاسة، يعني علمنا موضع النجاسة من الثوب والبدن غسل وحده، يعني بمعنى أنك علمت أن النجاسة وقعت في يدك فليس هناك حاجة أن تنزع جميع الثوب وتغيره وتغسل ذلك الثوب، لا، إذا علمت المكان المعين فيكفي أن تأخذ ذلك المكان وتغسله فيصبح بذلك طاهرا. وإن لم يميز ذلك المكان هنا وهنا أو هنا، يعني تحيرت أو انتشر في أغلب الثوب، فحينئذ لا بد من غسل ذلك الثوب. نأتي الاستحالة، الاستحالة هو تغيير ماهية الشيء، الاستحالة هي تغيير ماهية الشيء. مثلا لو فرضنا حمار كرم الله الجميع مات في مكان يغلب فيه الملح، حمار مات في مكان يغلب فيه الملح فتحول ذلك الحمار إلى ملح مثل تلك الأرض، تحول ذلك الحمار إلى ملح مثل تلك الأرض الموجودة أصبح ملحا، يسمى استحالة، تغير، استحالة بمعنى تغير. فهل يجوز استعمال ذلك الملح؟ سؤال. إذا استحال، إذا استحال ذلك الحمار فأصبح ذلك الحمار ملحا مثل الأرض التي مات فيها، فهل يجوز استعمال ذلك الملح؟ يجوز. لا يجوز. يجوز. لا يجوز. يجوز لأنه أصبح طائرا لأنه استحال الحمار ملحا. هنا يجوز لأنه لم يعد اسمه حمار وإنما أصبح ملح، وتغير ماهية الشيء وتبدل وتغير فأصبح منه، من تلك الأرض، من تلك الأرض. أصبح مفتتا يعني لو ما تتبحث عنه لا تجد لا جزء ولا أجزاء ولا أي شيء، لذلك قلنا أنه استحال بمعنى تغير. كذلك تطهر الخمر إذا تخللت بنفسها أو خللت، يعني إذا تغيرت الخمر وتغير وتبدلت من الخمر إلى الخل فأصبح اسمها خلا وليس خمرا، فأصبح يجوز استعمالها وأكلها. ولا يطهر جلد الميتة بالدبر، ولا يطهر جلد الميتة بالدبر لأنه غير مذكر، هذه الميتة غير مذكر. والمعتمد أن رماد النجس والدخان طاهر، رماد والدخان طاهر. قد تزولوا على النجاسة ولكن يبقى رائحة في الثوب وفي البدن. تزول إذا زالت عين النجاسة ولكن بقيت رائحتها في الثوب أو في البدن. نعم جاز، يعني زال حكمها، يعني أصل الشيء هو عين النجاسة. إذا زالت عين النجاسة فحينئذ يعني جاز استعمال ذلك الثوب وإن بقيت الرائحة، وإن بقيت الرائحة. نعم. لم أفهم، يعني لما تقول المرضى طهير يحصل إذا كانت غير لابسة للخف، فإن كانت لابسة للخف فلا عفو. دقيقة واحدة لو سمحت، دقيقة واحدة. إذا غسل الثوب بالماء المطلق دون نيته وإزالة النجاسة فهل يجزئ هذا؟ طبعا إذا كان الإنسان غسل ثوبا فيه نجاسة، لسأل غسل الإنسان ثوبا وفيه نجاسة، فالثوب أزيلت نجاسته، فإن كان لا يعلم أن هناك نجاسة فكيف سنحكم عليه أنه أزال النجاسة ولم يزلها؟ هو لا يعرف، فإذا حكمه عدم المعرفة. فهذا السؤال لا ينطبق على هذه المسألة، بمعنى إذا لا يعرف فلا نسأله عن إزالة النجاسة. أنت لا تعرف أن في هذا الثوب نجاسة، فكيف نقول أنك أزلتها أو لم تزلها؟ إذا أنت لم تعرف أن في هذا الثوب نجاسة فلا نقول هل أزالها أو لم يزلها، يعني هناك ضدان. أما إذا أنت علمت أن هناك نجاسة وغسلت الثوب بدون نية فأجزأ. أيهما أولى بالتيمم، التراب أو الحجارة؟ الصعيد الطيب كلاهما جائز. المرأة إذا كانت تلبس حذاء يغطي جميع قميصها حتى نصف الساق، فإذا تكشف حذاءها تأثم، وهل يجب عليها إرخاء الثوب الذراع أم يكفي أن تغطي بعض حذائها؟ طبعا هنا إذا كانت تلبس حذاء طويلا وتلبس فوق الحذاء ثوبا، وهذا الثوب إلى مثلا إلى الكعبين يجزئ ذلك، يجزئ ذلك. فإن مثلا الثوب ارتفع ولكن ارتفاع الثوب لم تظهر الساق وإنما ظهر الحذاء فلا إثم، فلا إثم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.